الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الصداق، وتكلم المؤلف رحمه الله في الفصل السابق عن ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالصداق و متعلقة بولي المرأة في أخذ الصداق، وأيضا المسمى وما يصح منه وما يسقط. بقي الكلام في الفصل السابق على هذه الجملة ضاق عنها الوقت، وهو قوله: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر. قال: صح في ذمة الزوج، يعني الولي إذا زوج ابنه الصغير، لأن ابنه الصغير هنا لا ليس له تصرف، وإنما الذي يزوجه وليه وليس له رضا، وإنما يزوجه وليه بما هو الأصلح له. قال: وإن زوج أي الولي ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح، أي صح إيش؟ الصداق المسمى، وليس الزواج أو النكاح. النكاح لا إشكال فيه، إنما الإشكال هنا أو الكلام على ما يصح صداقا ويلزم. فقال: صح أي الصداق أو المسمى في العقد في ذمة الزوج وليس في ذمة الولي، في ذمة الزوج وليس في ذمة الولي. هذا إذا كان مهر المثل أو أكثر. طيب والأقل؟ أقل من مهر المثل ها؟ ليش ما يصح؟ من باب أولى، ما إذا كان أقل هذا من باب أولى، لأن هذا قطعا أنه في مصلحة الصغير، واضح؟ وإذن الكلام هنا في مهر المثل أو أكثر من مهر المثل، أما الأقل فهذا من باب الأولى. ومهر المثل أيضا الإشكال فيه يعني سهل، ما في إشكال لأنه مهر المثل. الكلام فيما إذا كان أكثر من مهر المثل، قالوا يصح ويكون في ذمة الزوج، ويكون في ذمة الزوج، يعني يكون متعلق بذمة الزوج، واضح؟ هذا إذا كان طبعا غير معين هذا المهر، فهو في ذمة الزوج وليس في ذمة الولي. وعللوا ذلك بعدة تعليلات، قالوا: لأن الولي كالنائب، والنائب لا يلزمه شيء إلا ما التزمه هو. الولي كالنائب، كأنه نائب عن الزوج، فلا يلزمه شيء في ذمته في تصرفاته عن الزوج إلا إذا ألزم نفسه به. فإذا باع أو اشترى النائب عن من أنابه فإنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، واضح؟ وإنما يلزم الذي أنابه، فالبيع والشراء يكون في ذمته. وكذلك عقد النكاح، فالولي عن الصغير كالنائب كالوكيل، فلا يلزمه في ذمته شيء إلا إذا شيء هو ألزم نفسه به. وقالوا أيضا: المنتفع بهذا العقد والذي تولى أو أخذ منفعة العقد هو الذي يلزمه المهر، وهو الزوج هنا وليس الولي، فهو المنتفع بهذا، هو المنتفع في هذا العقد. فلذلك قالوا تلزم في ذمته، في ذمة الزوج. وهناك قول آخر أنه لا يلزم الزوج، قول في المذهب أنه لا يلزم، وإنما يلزم الأب، يلزم الأب، لأن الصغير لا تصرف له، لا تصرف له، وبالأخص ما زاد على مهر المثل، ما زاد على مهر المثل، فالأصل أنه يكون في ذمة الأب لا في ذمة الزوج، يعني مهر أقل من المثل أو مهر المثل لا إشكال فيه، إنما الكلام فيما إذا زاد على مهر المثل، إذا زاد على مهر المثل. طبعا إلا إذا كان هذا في مصلحة الصغير، يعني لا يمكن أن يزوج إلا بهذا المهر فوق مهر المثل لسبب من الأسباب. نعم. وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. نعم، إذا كان الزوج معسرا، كلام السابق مطلق في ذمة الزوج سواء كان معسر أو غير معسر. طبعا إذا كان غير معسر فالأمر ظاهر أنه يؤخذ من ماله ويعطى للزوجة، يؤخذ من ماله هذا المهر ويعطى للزوجة، واضح؟ ولو كان أكثر من مهر المثل فهو في ذمة الزوج، في ذمة الزوج على المذهب. وأما إذا كان معسرا ما عنده مال فقالوا لم يضمنه الأب، لا يضمن الأب، وهذا أيضا محل خلاف، فهناك قول بأنه يضمن إلا إذا كانوا يعلمون ذلك، إذا كانوا يعلمون ذلك فلا يضمن، يعني أخبرهم، قال يعني خطب بنتهم وزوجوه ولكن قال هو معسر على مهر وقدره كذا، متى ما استطاع يعطيكم المهر، فإن رضوا بذلك فلا إشكال، لكن إذا كان ما أعلمهم عسره فالقول الآخر أنه يضمن، وهذا من حيث النظر أقرب، من حيث النظر أقرب أنه يضمن. نعم، لأنه هو الذي غررهم، فلذلك هو الضامن في هذه الحالة. فإذا لم يكن للابن للزوج مال فإن الأب الذي هو الولي على الصغير يضمن عن هذا الصغير. نعم. قلنا هما قولان في المسألة الأولى، قولان هل يصح في ذمة الزوج أو في ذمة الولي، فالمذهب يرون أنه في ذمة الزوج سواء كان أقل من مهر المثل أو مثل مهر المثل أو أكثر من مهر المثل، فكله في ذمة الزوج، لأن الولي قالوا كالنائب، والنائب لا يلتزم شيء كالوكيل، لا يلتزم شيء إلا ما ألزم نفسه، وقالوا أيضا لأن الزوج هو المنتفع، الولي ما انتفع، نعم، والذي انتفع بالمبيع هو الذي انتفع بالأجرة، والذي في الأصل تكون عليه ثمن المبيع ثمن الأجرة، وكذلك عقد النكاح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولا. نعم. هذا الفصل فيما يتعلق بتملك الزوجة للمهر، متى تتملك المهر ومتى لا تتملكه، متى يكون لها نماؤه ومتى لا يكون، متى تضمنه ومتى لا تضمن، وإذا اختلفوا، اختلف الزوج والزوجة أو أولياؤهم أو ورثتهم، ها اختلفوا في هذا المهر فالقول قول من؟ هذا الفصل يتحدث عن هذه المسألة. نعم، أعد. وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. نعم، الزوجة قال تملك صداقها بالعقد، تملك صداقها بالعقد أي بمجرد العقد ملكت الصداق، دخل في ملكها، أصبحت مالكة مستحقة لهذا المهر، واضح؟ فقال تملك الزوجة صداقها بالعقد أي بمجرد العقد، فمفهومه أنه قبل العقد أنها إيش؟ ما تملك هذا الصداق ولو اتفقوا عليه، ما دام لم يتم العقد فإنها لا تملك هذا الصداق ولا يدخل في ضمانها ولا يدخل في ملكها ولا تلتزم له بشيء كزكاة ونحو ذلك. وكذا لا يتعلق ملك المهر بالدخول، فلا يقول الزوج لا أملكك المهر حتى أدخل بك، لا يلزم ذلك. فإذن المهر تتملكه المرأة وتستحقه بالعقد، تستحقه بالعقد. نعم. قال ولأجل ذلك، لأجل هذا لها نماء المعين قبل قبضه. المهر على قسمين، إما أن يكون معين أو يكون غير معين. المهر إما أن يكون معينا أو يكون غير معين، ولكل واحد منهما أحكامه. فالمعين أن يعين، يعني ليس متعلق بالذمة، معين أن يعين الشيء الذي أمهرها إياه، يعني ليس معلقا بالذمة، وليس أمرا مبهما يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد، ها، وإنما هو شيء معين. كان يقول تزوجتك أو زوجتك ابنتي على مهر هو هذه الناقة مثلا، أو هذه السيارة، أو هذه الأرض، أو هذه الدار، فهذا شيء معين، واضح. وأما غير المعين فهو إما أن يكون معلق بالذمة، كان يقول زوجتك ابنتي على مهر قدره 10,000 مثلا، هذا قدر من المال متعلق بإيش؟ بالذمة، بذمة الزوج، التزم به ولزمه، واضح. أو معين مبهم، معين مبهم، لا، نحن الآن قلنا إما معين غير مبهم، يعني معين أو غير معين. الغير معين هذا إما يكون مال متعلق بالذمة أو شيء متعلق بالذمة أو شيء من يعني أشياء أو شيء معين مبهم، يعني بمعنى قدره مبهم. مثلا يقول مثلا زوجتك ابنتي على 20 صاعا من هذه الزبرة من الطعام، أو على 20 شاة من هذه الشياه، من هذه الشياه أو من هذه الصبرة أو الزبرة من الطعام، ها، هذا إيش؟ مبهم، ما ندري الحين 20 صاع عندنا، يعني كومة طعام فيها 100 صاع، واضح، كومة طعام فيها 100 صاع، 20 صاع من هذه الكومة، هذه 100 صاع أو 20 صاع مبهمة، هي نعم معلومة القدر والنوع، لكنها تحتاج إلى إيش؟ إلى كيل أو وزن، حتى لأنها مبهمة من ضمن هذه الأشياء. وكذا 20 شاة أو 10 شيات أو شاة أو ناقة من هذه النوق، هذه مبهمة تحتاج إلى تعيين، تحتاج إلى تعيين. فإذن المهر إما أن يكون معينا أو غير معين، والغير معين ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون متعلق بالذمة أو معين مبهم، يعني عين شيئا منه فبأن يقول شاة من هذه الشياه أو صاع من هذه الأصواع، فهو معين من وجه لكنه مبهم من وجه آخر. طيب، قال ولها نماء المعين، ما الذي يترتب على ذلك؟ لها نماء المعين، نماء المعين قال قبل قبضه. إذا كان المهر معين ما الذي يترتب عليه من أحكام؟ يترتب عليه أنه أن ملكها عليه تام، لها نماؤه حتى لو لم يتم القبض، وعليها ضمانه، لها نماؤه وعليها ضمانه. كيف عليها ضمانه؟ يعني لو تلف هذا المعين ما تطالبه ببدل، لو قال لك أو تزوجتك على مهر هي هذه الناقة أو هذه السيارة مثلا، فماتت الناقة أو تلفت السيارة، واضح؟ فهل هنا يلزمه أن يعطيها بدلا عنه؟ لا، لأنه معين، والمعين يدخل في ملكها، لها نماؤه وعليها ضمانه، وعليها هي ضمانه، إلا في حالة أن يمنعها، أن يمنعها من إيش؟ من قبضه. فالشيء المعين ما يلزم أن يكون مقبوض أو غير مقبوض، واضح؟ لا يلزم أن يكون مقبوضا أو غير مقبوض، مجرد ما يعينه فإنه يدخل في ملكها. قال: ولها نماء المعين، نماؤه قال قبل قبضه، يعني ما يلزم به القبض. فإذا عين الناقة مهرا لها، ها، وولدت هذه الناقة، فالنماء لها، واضح؟ أو زادت قيمتها، سمنت فزادت قيمتها، أو حملت فزادت قيمتها، فلها، سواء كان النماء متصلا كالسمن أو منفصلا كالولادة، واضح؟ نعم. لا، عليها هي، خلاص دخلت في ملكها، دخلت في ملكها، ما يترتب على هذا الملك من رعاية إطعام وغيرها يرجع عليها به، لأنه دخلت في ملكها وعليها ضمانه. كيف؟ أي لو تلف أو شيء من ذلك ما لم يكن بسبب الزوج فهي المفرطة. طبعا قلنا ما لم يمنعها، ما لم يمنعها، فإذا منعها من قبضها فيكون كالغاصب، يكون كالغاصب، هو الضامن في هذه الحالة لو تلفت، هو الضامن في هذه الحالة لو تلفت. طيب، قال: وضده بضده. ضده الضمير يعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى المعين. ضده، ضده يعني غير المعين. بضده أي لا تملكه إلا بقبضه، لا تملكه قبل القبض إلا بقبضه، واضح؟ بمعنى أنه ليس هي تملكه، لكنه لا، عفوا، ليس لها نماؤه. وضده بضده أي غير المعين، ها، ليس لها نماؤه وليس عليها ضمانه أيضا وإن كانت تملكه، واضح؟ فإذن وضده بضده، ضد المعين غير المعين. بضده أي ليس لها نماؤه قبل قبضه، ليس لها نماؤه قبل قبضه، لا ليس لا يكون لها نماؤه إلا بعد القبض، إلا بعد القبض، لأنه يحتاج إلى إقباض. مثلا يقول لها: لك مثلا 20 صاع من هذه الأصواع، أو 5 شياه من هذه النعاج مثلا، فهنا ما هذا غير معين، يحتاج إلى تعيين. ما دام أنه غير معين فإنه لا يدخل في ضمانها، لو تلف فهو الضامن، ولو حصل له نماء فالنماء لمن؟ لمن يضمن؟ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، هذه قاعدة شرعية وهي أصلها في الأصل حديث إن كان متكلم في إسنادي، لكن هي قاعدة يعمل بها الفقهاء، وهي أن الخراج بالضمان، فالربح الحاصل أو النماء الحاصل في مقابل الضمان، الضمان على من؟ على الزوج، واضح؟ فإذا النماء له ما لم تقبضه الزوجة. فإذا عزل 10 أصواع التي هي من مجموع الأصواع وقال: هذا مهرك، هنا أصبح الآن إيش؟ معين. لكن لما يقول 10 أصواع من المزرعة، ها، هذا غير معين، مبهم، مبهم، واضح؟ أو قال لك 10,000 في ذمته ريال، هذا في ذمته. فإذن وضده بضده أي ضد المعين الذي هو غير المعين، بضده أي ليس لها نماؤه، وفي المقابل بما أنه ليس لها نماؤه ليس عليها ضمانه، إنما الضمان على الزوج. نعم. قبل قبضه، أي مفهومه أنه بعد قبضه يكون عليها الضمان ولها النماء. فالذي يحتاج إلى عد أو وزن أو ذرع أو كيل، ها، فإذا كيل أو وزن أو ذرع أو عد أصبح معينا فدخل في ضمانها وصار لها نماؤه. نعم نعم. أي إذا كاله له، عندنا مجموعة 1,000 ولا 100 صاع ولا 200 صاع وكال لك منها 10 أصواع، خلاص ميز ملكك عن ملكه. نعم. وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. وإن تلف، ما هو الذي تلف؟ المعين، لأن الكلام كله على المعين. وإن تلف أي المعين، فمن ضمانها، فمن ضمانها لأنه معين الآن، تميز ملكها عن ملكه فأصبح معينا فأصبح داخل في ضمانها. نعم. إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. نعم، إلا أن يمنعها زوجها قبض هذا المعين، فهنا يضمن لأنه يعتبر كالغاصب، يعامل معاملة الغاصب لأنه منعها من قبضه. فإذا قالت، قال لها تزوجتك أو زوجها وليها على ناقة، ها، ولم يعطها إياها الزوج، منعها، فهنا هو الضامن في هذه الحالة. لو تلفت يضمنها، لو تلفت يضمنها. نعم. ولها التصرف فيه. ولها التصرف فيه اللي هو إيش؟ المهر المعين لها التصرف فيه، وكذا غير المعين لها التصرف فيه لأنها تملكه. فهنا لها التصرف فيه أي مهرها، لها أن تتصرف فيه لأنها تملك هذا المهر، تملك هذا المهر. واضح؟ نعم. غير المعين تتصرف فيه بالهبة وما أشبه ذلك، لكن ما يترتب عليه قبض فلا بد أن تقبضه، وإلا الأصل لها الحق أن تتصرف فيه، تهبه، ترهنه وما أشبه ذلك. أما البيع فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا تبيعه حتى، لأن البيع يحتاج إلى قبض، ما يجوز لها أن تبيع شيء لم تقبضه. نعم. وعليها زكاته. وعليها زكاته، زكاة ماذا؟ هذا المهر، زكاة هذا المهر، لأنه داخل في ملكها. هنا إشكال ومحل خلاف حتى في المذهب، هل المرأة تملك المهر كاملا بمجرد العقد، أم تملك نصفه والنصف الآخر ملكها عليه غير مستقر، لا يستقر إلا بالدخول؟ ها، إيش رأيكم؟ هو قولان في المذهب، المذهب أنها تملكه، تملكه عليها زكاته، عليها زكاته إذا كان مثلا بهيمة الأنعام ويعني استكملت الشروط فإنها عليها زكاته، أو كانت ذهب أو فضة، واضح، وحال الحول فإنها عليها زكاته لأنها تملك. ما نقول عليك زكاة نصفه، لأن من شروط الزكاة استقرار الملك، ونصف المهر لم يستقر حتى يدخل بها الزوج، ما دام لم تحصل الخلوة والدخول فما استقر الملك على الباقي، فكيف تؤمر بزكاة شيء لم يستقر؟ فالمذهب قالوا أن عليها زكاته كله. لماذا؟ قالوا لأن الطلاق قبل العقد أو قبل الدخول هذا أمر عارض وهو نادر ولا عبرة به، الأصل أنها تملك المهر كاملا، هذا هو الأصل، والطلاق شيء عارض ليس هو الأصل، شيء عارض وهو نادر أو قليل الحصول، فلا تعلق به الأحكام، تعلق الأحكام بالأصل والغالب. والأصل والغالب أنه لا يحصل الطلاق، هذا الأصل، لأن الغرض من النكاح هو الدوام، فلذلك هي تملك المهر كاملا فعليها زكاته. القول الآخر قالوا إن نصف المهر هذا غير مستقر، ملكها عليه، نعم هي تملكه لكنه غير مستقر، فتخرج زكاة نصف المهر، والنصف الآخر يتوقف على مسألة الدخول، فإن دخل بها وجب عليها هي زكاته، وإن طلقها قبل الدخول وجب على الزوج إخراج زكاة هذا المال لأنه في ملكه. نعم. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. نعم. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، نصف المهر أي للزوج نصف المهر حكما أي قهرا من غير اختياره، حكما أي قهرا من غير اختياره كالإرث. فقال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة، الدخول المراد به هنا الجماع، المراد به هنا الجماع، والخلوة لا يلزم منها حصول الجماع، لا يلزم منها حصول الجماع. المذهب وهو مذهب أكثر العلماء هو هذا، ونقل أيضا الإجماع عن الصحابة، وفسروا قوله تعالى وإن طلقتمونها من قبل أن تمسوهن وقد فرضت من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، من قبل أن تمسوهن عبروا بها أو فسروها بالدخول والخلوة أو الجماع والخلوة، فإذا حصل الجماع أو الخلوة، والخلوة يعني أن لا يحضر معهما مميز حيث لا يمنعه أحد من الاستمتاع بها، والإمام أحمد وغيره من الفقهاء يعبرون عن ذلك بأن يحصل أو يفعل الزوج أو يفعل الرجل ما لا يحل لغيره الذي تستحق به المهر كاملا، هو أن يفعل ما لا يحل لغيره. ما الذي لا يحل لغيره من الجماع والتقبيل والمس والخلوة؟ كل هذه لا تحل لغيره، تحل للزوج، واضح؟ فإذا يدخل فيها الخلوة وغير الخلوة، الخلوة وما دونها، ولكن الخلوة لا بد، وسيأتي لها مزيد تفصيل فيما بعد إن شاء الله، لا بد أن تكون خلوة صحيحة، يعني مجردا يكون هو وإياها في مكان خال لكن لم يغلق عليهما باب ولم يرخى عليهما ستار، ممكن يعني كان يكون في بيت لكن في جانب من البيت والأبواب مفتحة، هذا لا يسمى خلوة، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا ها في هذه الحالة، واضح؟ مما يقع بين الزوجين من تقبيل أو نحو ذلك، فإذا هذا لا يسمى خلوة. طيب، قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما، له أي للزوج نصفه أي المهر، حكما أي قهرا أي يدخل في ملكه من غير اختياره كالإرث، أي ليس له خيار في عدم قبوله، إنما له خيار في العفو عنه، كما في تمام الآية وقد فرضتم لهن فريضة إلا يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الزوج، وفي رواية قيل الأب لكن المذهب على أنه الزوج، يعني إما أن تعفو المرأة إلا يعفون أي النساء أي الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج لأنه هو الذي بيده الإمساك أو حل عقد النكاح. والعفو كما قال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو أقرب للتقوى، سواء من الزوجة تعفو عن النصف أو عن من الزوج يعفو عن النصف، لكن هو له نصفه حكما وكذا لها هي دون نمائه المنفصل. دون نمائه المنفصل إذا كان في الفترة التي ما بين العقد إلى الطلاق الذي هو قبل الدخول حصل نماء لهذا المهر، حصل نماء سواء هذا النماء في يد الزوج أو في يد الزوجة، يعني حصل النماء والمهر بيد الزوج أو كان بيد الزوجة استلمته، فإذا كان نماء منفصلا فالنماء المنفصل لمن؟ للزوجة، لأنه نام عن مالها وهو المهر وقد تملكته، دخل في ملكه كما قلنا بالعقد. نعم واصل. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وفي المتصل إذا كان النماء متصلا كناقة وسمنت وعبد وتعلم صنعة ونحو ذلك، هذا شيء نماء متصل لا يمكن فصله عن الأصل، فماذا نفعل؟ قال وفي المتصل أي وفي النماء المتصل له نصف قيمته، له نصف قيمة المهر قبل نمائه بدون نمائه، تقوم الناقة حال العقد أو يقوم العبد المملوك حال العقد قبل حصول النماء، كم كان يساوي؟ فإذا كان يساوي مثلا 10,000 فنقول لك نصفه 5,000، هو الآن يساوي مثلا أكثر من 10,000، هو الآن بنمائه يساوي أكثر من 10,000 ولكن يساويها بسبب إيش؟ النماء المتصل، يساوي مثلا 15,000 مثلا، واضح؟ هو ليس له مناصفة مع النماء، إنما له مناصفة بما قبل النماء، لأن هذا النماء إنما حصل في ملكها هي، فهو لها، فلها نصف القيمة وما زاد عليها من نماء. الزوجة تدفع نصف قيمتها، هنا ترد نصف قيمتها. وفي المتصل له نصف قيمته، له نصف قيمته. لماذا قال فله نصفه؟ ما قال لها نصفه؟ دائما تسمعون تعبير فلها نصف المهر، بينما يعني هو هنا عبر قال فله نصفه، لأنه في الأصل هي تملكت المهر كله، فله أن يستحق أن ترد هي له، ترد هي له نصف المهر، واضح؟ نعم. إذن إذا كان النماء منفصلا فواضح الأمر، ليس له شيء من النماء المنفصل، وإذا كان النماء متصلا كيف نفعل؟ نقيم هذا المهر قبل حصول هذا النماء ثم نعطيه نصف قيمته، واضح؟ نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. نعم، إذا اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما، لأنه قد يختلف الزوجان وقد يختلف الأولياء، ولي الزوج أو ولي الزوجة، وقد يختلف الورثة بعد موت أحد الزوجين أو موتهما، كل هذا ممكن يحصل. فالزوجان هما الأصيلان عن نفسهما في حال الاختلاف، والولي أو الورثة بحكم أنهما كالنائب وكالوكيل، واضح؟ اختلفوا في ماذا؟ في قدر الصداق، قدره يعني 10 أو 20، 100 أو 200، اختلفوا في القدر، واضح؟ هو يقول تزوجتك على مهر قدره 10 وهي تقول 20، أو ولي الزوج يقول تزوجها على 10 وولي الزوجة يقول بل على 20، أو الورثة اختلفوا لما جاءوا في قسمة التركة قالوا إن الزوج الذي مورثنا وهو الزوج تزوج مورثتكم على أو تزوج، سواء يعني هي موجودة أو هي متوفاة، على مهر قدره كذا، وهم يقولون شيء آخر. فاختلفوا في قدر الصداق أو عينه، هذه السيارة أو هذه، هذه الأرض أو هذه الدار، هذه الناقة أو هذه الشاة، اختلفوا في العين، عين المهر، أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة، اختلفوا في ذلك. الزوج يقول لم أخلو بك، وهي تقول بل خلوت بي، واضح؟ اختلفوا في ذلك فيما يستقر. ما الذي يستقر به المهر؟ يستقر بماذا؟ بالدخول أي الجماع أو الخلوة. فاختلفوا في ذلك، هل حصل الدخول أو لم يحصل، هل حصلت الخلوة أو لم تحصل، واضح؟ فالقول قول من؟ هناك قاعدة شرعية أن القول قول المنكر الذي معه الأصل دائما، القول قول المنكر الذي معه الأصل، الذي معه الأصل، إلا إذا كان هناك ظاهر قوي يخالف هذا الأصل. إذا كان هناك ظاهر، شيء ظاهر قوي يخالف هذا الأصل، وإلا فالذي معه الأصل وهو المنكر للزيادة على الأصل هو القول قوله. طبعا إذا قلنا دائما، وهذه مرت معنا كثيرا، إذا قلنا القول قوله لابد إيش؟ بيمينه، يكون معه اليمين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على من أنكر، أو ولكن اليمين على المدعى عليه، المدعى عليه يعني المنكر، وهذا اللفظ الصحيح، لكن اللفظ الذي عند البيهقي وغيره: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أي المدعى عليه. فهنا الزوج أو الزوجة تدعي أن مهرها 100، والزوج يدعي أن مهرها 50، واضح؟ فهنا الأصل مع من؟ الأصل ما هو؟ الأصل وجود هذه الزيادة ولا عدمها؟ عدم الزيادة، عدم الزيادة، هذا هو الأصل. فالمتفق عليه ما هو بين الزوج والزوجة؟ المتفق عليه 50، ما زاد عن 50 هو دعوى من الزوجة. فالخمسين متفق عليها بين الزوج، الزوجة يقول 50 والزوجة لا تعترض على أنها 50، هي تدعي فوق 50، زيادة على 50. فهذه الزيادة الأصل وجودها ولا عدمها؟ الأصل عدمها، هذا هو الأصل، لأن الأصل عدم المهر، الأصل عدم العلاقة وعدم العقد، فالأصل عدمها. فالمدعي هنا ها ما لم يكن معه بينة، فالقول قول من؟ لأن هنا قال: وإن اختلف الزوجان، طبعا هذا في حال عدم وجود البينة بينهما، إذا وجدت البينة وهي بينة موصلة للحق فلا إشكال فيه، لكن الكلام هنا دعوى من غير بينة، فالقول قول من؟ قول من معه الأصل، والذي معه الأصل هنا الزوج. فالقول قوله، عليكم السلام، القول قوله بيمينه، فيحلف أن المهر قدره كذا وليس كذا، واضح؟ وكذا في بيان عينه، عين المهر، أو فيما يستقر به، هي تقول خلوت بي، وهو يقول لم أخلو بها. فالأصل عدم الخلوة حتى تثبت ببينة، إلا أن يكون هناك شيء ظاهر فيعمل بالظاهر، يعمل بالظاهر، يعني إذا وجدت قرائن تدل على الظاهر وهو ظاهر قوي، فهنا إيش؟ يعمل بهذا الظاهر، واضح؟ يعني لما حينما تدعي امرأة أنه ما حصل مثلا خلوة، ومثلا وهناك ما يدل في الظاهر على حصولها، كحصول يعني حفل، أو يعني دخولها إلى بيت زوج بيت أهلها أو ما أشبه ذلك، فهناك ظاهر قد يعمل به، يقدم على الأصل. طيب، هذا إذا اختلفوا في القدر أو في عين المهر أو فيما يستقر به المهر، فالقول قوله، لأن الأصل معه، القول قوله بيمينه، لأن الأصل معه. وقولها هي يقدم في حالة القبض، في مسألة القبض، مسألة القبض لو اختلفوا فيها، هي تدعي أنها لم تقبض المهر، وهو يدعي أنه سلمها المهر، ها ها؟ فهنا إيش القول؟ قول من؟ من معه الأصل. القول قول من معه الأصل. من هو الذي معه الأصل هنا بهذه الحالة؟ الزوجة، لأن الأصل هو عدم قبض المهر، الأصل عدم القبض. فإذا كنت أقبضتها المهر فأحضر البينة، وإلا القول قولها مع يمينها، القول قولها مع يمينها. نعم. في مسألة قدر الصداق هناك رواية ذهب إليها جمع من الأصحاب عن الإمام أحمد أن القول قول من يدعي مهر المثل، قول من يدعي مهر المثل، وليس القول قول الزوج مطلقا، إنما قول من يدعي مهر المثل. هذه مسألة يعني خلافية على كل حال، المقصود المذهب على أنها القول قوله لأنها الأصل معه. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم.